بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أصول الفقه. لا إله إلا الله، خالد مشاح إن شاء الله. نعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخير أو وضع. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي، سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. والمراد بقولنا وتخير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. أقسام الأحكام الشرعية. إلى هنا بس. لا إله إلا الله. جرت عادة الأصوليين أن يبدأوا في هذا الباب وفي هذا العلم بذكر الحكم الشرعي، والحكم من حيث هو قسمه العلماء ثلاثة أقسام: من حيث هو الحكم، والحكم يعني أصل معناه كما قال الشيخ إجمالا إنه القضاء، لكن هو في الحقيقة إثبات الحكم، إثبات نسبة، إثبات شيء لشيء. فأنت إذا قلت زيد قائم فهذا حكم، حكم خبري، حكم خبري بإثبات القيام لزيد بأنه وقع منه هذا الفعل، هذا حكم. كذلك إذا قلت شرب الخمر حرام فهذا حكم، لكن الأول حكم عادي وخبري عن واقع، والثاني لا، حكم شرعي، وهو إخبار. إذا قلت شرب الخمر حرام فهذا خبر عن الحكم الشرعي، خبر عن الحكم الشرعي، وأنت وهو أن فهذا حكم منك بأن شرب الخمر حرام، لكن بطريق الإخبار، وإلا الحكم حكم التحريم هذا مصدره الكتاب والسنة، فالتحريم من عند الله لا من عند العباد. شرب الخمر حرام، فالحلال ما حله الله والحرام ما حرمه. وينقسم الحكم ثلاثة أقسام: حكم عقلي، وهو ما اقتضيه العقل بفطرته، أحكام عقلية. الفعل يستلزم الفاعل، يستلزم فاعل، هذا حكم عقلي. يقولون يعني الأحكام البديهية: الواحد نصف الاثنين، حكم عقلي. الكل أكبر من الجزء، حكم عقلي. والحكم العادي حكم عادي يقول، وهي الأحكام المستفادة من التجارب، التجربة يعني. يأخذ من الأشياء البديهية: الماء مروي والطعام مشبع، طعام يشبع، الدواء الفلاني ينفع من كذا، الدواء هذا الدواء مسهل، أحكام عادية عرفت بالتجربة. فمدام فالأحكام هي ثلاثة: حكم عقلي وعادي، وحكم شرعي وهو المقصود. يقول الشيخ إن الحكم الشرعي بالمعنى المصدري حكم يحكم حكما هو خطاب، هو خطاب الله لعباده في كتابه أو على لسان رسوله المتعلق بأفعال المكلفين، طلبا أو تخييرا. طلبا يشمل طلب الفعل وطلب الترك، والتخيير يتناول المباح. فتدخل الأحكام الخمسة التكليفية كما سيأتي: الوجوب، الاستحباب، والتحريم، والكراهة، والإباحة. الأحكام التكليفية، الأحكام التي يعني تتعلق بفعل العبد أو تركه: الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب والاستحباب يعني يتضمن أو يقتضي طلب الفعل، والنهي يتضمن طلب الترك، والأمر الإذن يتضمن التخيير. وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين: حكم تكليفي كما تقدم، وحكم وضعي، وهي الأحكام التي ليست إلى العبد، بل الله تعالى هو الذي يعني لا تتعلق يعني لا تتضمن طلبا، لكنها أحكام شرعية موضوعة متعلقة بالأفعال ليست إلى الإنسان. يقول كالصحة، كون هذا الحكم صحيح ليس إلى العبد، لكنه إذا فعل المأمور على الوجه المشروع فثبوت الصحة هذا إلى الله تعالى، ليس العبد هو الذي يصحح فعله. مثل الطهارة، حكم الحكم بالطهارة هذا حكم إلى الله تعالى، هو الذي حكم بالطهارة لمن اغتسل أو توضأ. طهارة صحيحة، والفساد كذلك باختلال بعض الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والشرط والسبب، يقولون أحكام وضعية. الحكم بأن هذا سبب، إن هذا علة، حكم وضعي ليس إلى العبد، هو الذي يجعله شرطا أو يجعله سببا أو يجعله صحيحا أو فاسدا أو ما إلى ذلك.